ولا المفطر على الصائم مات. ولسالم الطوسي قال حدثنا عبد الله بن سماء القعنبي عن مالك بن دارجة عن حميد بن الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. اذن الادب هكذا الادب, واي شيء شرعانه قبيح شرعا لا يلام من ارتكبه او من عمل به بسبب انك لا ترى ذلك في نفسك. ومسالم تتبع على باب من افطر في السفر ليراه الناس, باب من افطر في السفر ليراه الناس. هذا باب عقده هو نفس الحديث السابق ولكنه بأسلوب آخر. وعلى كل حال استفاد منه أن من كان مقتدا به ينبغي أن يراعي أحوال تابعيه. يعني صلى الله عليه وسلم لم يشق عليه على نفسه, ولكن لما قيل له إن الصحابة ينتظرونك أفطر لزوما فدعا بالماء وشربه على الراحلة ليراه الناس فرفعه وشربه. إذا كل من كان مقتدا به يراعي أحواله ولا يراعي أحوال نفسه, إذا كان هو يشتد على نفسه أتباعه لا يلزمهم بذلك, بل ينبغي له أن يرفق بهم ويريهم بأنه مفتر فيفتر حتى يفتر تبعا له. باب من أفطر في السفر ليراه الناس. إن شاء الله سلم أفطر هذا, وكذلك كل من كان على هذا الشكل ينبغي له ذلك. قال حدثنا موسى بن إسماعيل أبو ذكي قال حدثنا أبو عوانة رضي الله عنه عبد الله اليشكري. أبو عوانة هذا صاحب وليه أبو عوانة هذا من شيوخ مسلم إسماعيل وغيره. أبو عوانة الذي هذا أعتقه إيش اسمه مولاه, كان في أبو عوانة صاحب المسند أو صاحب الصحيح, أبو عوانة ليس هذا, هذا متأخر هذا, وهذا هو صاحب القصة الذي قال جاء رجل يسأل مولاه وهو يمشي أمامه فلن يعطيه شيئا, وكان عنده دينار هذا أبو عوانة فتخلف عن مولاه وأعطاه الدينار فقال لأكافئنك اليوم بأحسن مكافأة. مشي فوقف على الطريق فقال كل من جاء هناك من واثق من البصرة ومن كذا يا جماعة ادخلوا على مولى أبي عوانة فهنئوه. قال ماذا؟ اعتق أبو عوانة وتقرب إلى الله في هذا اليوم يوم النحر ثم في الحج. فجاءوا فعنه قال لا لا لا أنا ما أفعلتم. فجاء فوج ثالث رابع فقال من يرد هؤلاء؟ أروح أعتقتك لله. فكافأه بأحسن مكافأة بدينار واحد. فهذا هو أبو عوانة رضاه الله عبد الله يشكره. قال ماذا؟ أم منصور من معتمي أبو عتاب عن مجاهد بن جبر أبو الحجاج عن طاوس بن كيسان أبو عبد الرحمن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام, هذا في رمضان فتح مكة, فصام حتى بلغ عصاء اسم موضع, ثم جاء بماء فرفعه لما أخبر أن الناس شق عليهم فرفعه إلى يده ليراه الناس. هذا هو محل الشيء ليراه الناس فأفطر حتى قدم مكة, أي أيوة وأفطر الناس تبعا له. فينبغي للإمام أن يفعل مثل هذا, وذلك في رمضان. فكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر, فمن شاء صام ومن شاء أفطر. إذن الفطر جائز والصوم جائز كلاهما حسب ما يشق عليه. فإذا كان إنسان مثلا يستطيع أن يصوم في السفر وخاصة في نحو وقتنا هذا يعني كل شيء يعني الراحة, فالصوم أولى, لأنه ربما عديته من أيام أخرى هذه صعبة ربما يشق عليه فيتسهل فيها, فلذلك هذا أولى له. وإلا فقد وسع الله عليه بأن يصوم يعني أو يفطر. قال رحمه الله باب وعلى الذين يطيقون فدية, وعلى الذين يطيقونه, وعلى الذين لما فرض الله صوم رمضان كان من الأمور الشاقة أشق ما فرض عليه صوم رمضان, هذا كان العرب متأمون متعودين عليه خاصة بلد الحر فيشق عليهم ذلك, فشرعه الله تعالى بالتدريس ففرضه عليهم وقال من استطاع أن يصومه فصامه فهو أولى له, ومن لم يستطع يطعم, يعني لم يستطع لا لم يشق عليه شقة, ليس المراد أما المشقة بالمرض وما إلى ذلك هذه إلى الآن بابها مفتوح, إنما هذا إذا لم ترى الصوم ولم ترغب فيه أطعم مساكين كل يوم تطعم مسكينا وتفطر. هكذا كان يعني أول شرعية رمضان, فجاء بعد ذلك النسخ فبقي